الغزالي سمى كتاب، أفرد كتابا بعد الكلام عن حسد والحقد والبغضاء والكلام الرجال، أفرد كتابا سماه كتاب ذم الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ذم الدنيا. وبدأ بها الكلام عن الدنيا وعن الآثار الواردة فيها من القرآن والسنة، أو النصوص الواردة من القرآن والسنة الكلام عن الدنيا والتزهيد فيها. لكن قبل ما نبدأ في الكلام عن ذم الدنيا والتزهيد فيها، نحاول نتعرف على ماهية الدنيا وحقيقتها. إيه الدنيا؟ لو سألت أي واحد إيه الدنيا؟ مش هتلقي، مش حد هيجيبك أي إجابة، رغم إن احنا كنا عايشين فيها ومتعلقين بها ومحصونين بها، لكن مش واحد يعرف يقول لك ما هي الدنيا. مين حد عنده إجابة لهذا السؤال؟ نعم؟ الدنيا مجرد الآخرة. قيمتها الدنيا مجرد الآخرة. ده يعني جزء منها. نعم. ثانيها يعني اختبار وبلاء ثاني. متاع الغرور معبر الى الاخره ثاني. لا لا من ولا كل دي احوال تحدث في الدنيا وصفات، دار من لا دار له، امتحان وابتلاء. وايه ثاني المقصود بها؟ ايه الدنيا؟ لما اقول الدنيا دار ابتلاء، المقصود بالدنيا ايه؟ طب هناخد من الدنيا الاخر برضه. الدنيا هي ايه؟ مزرعه للاخره. يعني ايه مزرعه للاخره؟ يعني مزرعه، هل هي مزروعه؟ هل هي مكان؟ هل هي زمان؟ هل كانوا زمان؟ صح. عرفت ان التوه، عرفت ان الدنيا التوه اصحابها، هي التوه حتى في تعريفها، يتيه الانسان في تعريفها. انما الدنيا هو عرفها من ناحيتين، من ناحيه حقيقتها في ذاتها، ومن ناحية نظرة الإنسان إليها ونصيبه منها. يعني الإنسان أي واحد بيعيش فترة زمنية، هذه الفترة تبقى فيه هذه الحياة، حياة الدنيا. طب هذه الحياة الدنيا إذا قسناها بالنسبة للآخرة، يبقى عندنا حياة دنيا وحياة برزخية وحياة آخرة، يبقى ده زمن، بنسميه زمن. يقبل الزمن الدنيا. طيب لكن الدنيا لما يقول إنما مثل الحياة الدنيا كما يعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، أو يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا. فالدنيا جايب لها هو بابين، اولا بالنسبه للعبد، بالنسبه الى العبد ما له من الدنيا، العبد ياخذ من الدنيا او نظرته اليها تنحصر في اشياء معينه، وهو اذا كان يعيش فيها فتره زمنيه الانسان بينتفع ببعض الاشياء المحيطه به. فكل ما يحيط بالإنسان من الأغراض التي يحتاجها أو يتلذذ بها أو يشتهيها ويرغب فيها فذاك أمر الدنيا، من الأمور العاجلة التي يعيش فيها وتعيش من حوله. بمعنى حقيقة الدنيا بالنسبة للإنسان هو ما يأخذه منها من حاجياته ومتطلباته. إذا كان ياخذ فترة زمنية فده حظه من العمر، نصيبه من الزمن لا يعيش فيه، إذا كان المطعم والمسكن والمشرب والملذات والشهوات فهذا ما يأخذه. إذا كان مثلا الوقت الذي يقضيه في تحصيل العلم والعمل الصالح فهذا أيضا في الدنيا. بس بعض الأشياء من الأشياء التي يأخذها من الدنيا تدوم معه إلى الآخرة، وبعضها ينقطع بانقطاع الدنيا وانقطاع الأجل. ولذلك الناس بيختلفون، منهم من يعيش للدنيا، منهم يعيش للآخرة، منهم يعيش للدنيا وللآخرة. فملخص ما ذكره في هذا الباب لكن بالتفصيل إن شاء الله، يقول بالنسبة في الدنيا في حق العبد، أنت بالنسبة لك الدنيا إيه؟ يعني في إنسان ما ركبش طيارة، الطيارة بالنسبة له مش من الدنيا، مش موضوع في الدنيا، أو الصاروخ، الصاروخ ده يهمنا فيه إحنا بالنسبة لنا إحنا ولا حاجة، يعني بالنسبة لي أنا الصاروخ ولا حاجة. مثلا القمر الصناعي بالنسبة لك مهم ولا لا؟ مهم، يعني وسيلة نقل معلومات بالقمر الصناعي ده مهم. إذن كل غرض أو لذة أو متاع أو أي شيء فيه رغبة عاجلة قبل أن يرحل إلى الدار البرزخية فهذا هو من الدنيا. كل ما تنتفع به قبل أن ترحل من هذه الدار إلى البرزخية بالوفاة يعني فهذا من الدنيا، سواء كان مكان، سواء كان زمان، سواء كان طعام، شراب، معلومة، أي متعة نفسية أو مادية. ولذلك هو قسمها وقال في أشياء أغلاها وأعلاها، أعلى ما في الدنيا وأغلى ما في الدنيا، ما تتزود به للآخرة من علم نافع أو عمل صالح. فأنت تتعلم العلوم الشرعية مثلا، وتتعلم صفات الله وأسماء الله وأفعال الله، تتعلق قلبك بها وتتعرف على الله، هذا الشيء يقربك من الله فتعبده على علم. فالعلم الذي يعينك على عبادة الله وطاعته هذا من الدنيا، لكنه يستمر معك إلى الإيه؟ إلى الآخرة. وكذلك العمل بهذا العلم من عبادات أو طاعات أو أعمال صالحة أمر الله بها مبنية على هذا العلم الصحيح فهذا من الدنيا، لكنه من زاد الآخرة، من زاد الآخرة. ولذلك أعقل الناس من يتزود من الدنيا إلى الآخرة ويجعل همه في زاده منها للآخرة. أعقل الناس من يتزود من الدنيا ويجعل همه فيما تزود به إلى الآخرة. رغم أن تحصيل العلم بحد ذاته له متعة ولذة ونشوة، أنت لما تطلب العلم تشعر بلذة، سواء أنت يعني فكرت فيها أو لم تفكر، العلم له لذة ومتعة ونشوة، لكنها لذة نافعة تدوم مع الإنسان إلى الآخرة. والدليل على كده أن كنت في حاجة ما تعرفهاش لما تعرفها أنت بتستريح، يعني معلومة ما كانتش واضحة وليكن آية ما كنتش تعرف تفسيرها، فنظرت في تفسيرها وسمعت في تفسيرها فبتشعر براحة، يعني لذة، فيه لذة متعة معينة تشعر بها حين تستزيد علمه. ده بخلاف الروحانية التي تصاحب طلب العلم، طلب العلم فيه روحانية لأنه يعني غذاء الروح، ولأنه يقرب من الله سبحانه وتعالى بلذة روحانية، إن فيه متعة لذة نفسانية للإنسان الذي يطلب العلم. وانت لو فرقت بين انسان لا يعرف شيء عن موضوع معين، عن آية او عن حديث او عن مكان او عن شخص، يبقى حائر لما يذكر، لما تكلمنا عن الدنيا يقول الواحد ايه دماغه لفت وقاعد يقلب شمال ويمين، لكن لما يقرأ ويسمع يستريح لما يشوف تفاصيل هذه الأمور. هذه الراحة هي المتعة وهي اللذة في العلم، لكنها لذة باقية نافعة، غير لذة الأكل وغير لذة الشرب ولذة الزواج النكاح والكلام في الدنيا الثانية. فهو ليس من حظوظ النفس الدنيوية تحصيل العلم النافع والعمل الصالح، ليس من حظوظ النفس الدنيوية، إنما حظوظ نافعة تنفعه مع الآخرة وتستمر معه. طيب، إنما النفس التقية النقية الصافية هي التي تشتهي العلم النافع والعمل الصالح وتكتفي به، ودي أصعبها، تكتفي به، ده هو المهم، لأن ليس كل إنسان يكتفي به. إنما القمم في البشر كرسول الله صلى الله عليه وسلم، المثال الأول في اهتمامه بالآخرة علما وعملا وزهده في الدنيا عليه الصلاة والسلام، لم يتعلق قلبه في الدنيا بشيء، حتى ما تعلق به من الدنيا كان للآخرة. حبب إلي من دنياكم الطيب، لا مش ثلاث، اثنين بس، الطيب والنساء. الطيب له آثاره النفسية، تحبه الملائكة ويعني النفس ينشرح الصدر مع الطيب، وأيضا مع مجالسة الناس فيه ترويح على الناس، في أشياء مفيدة كثيرة جدا. والنساء لأن فيه سنة، سنة منها تأتي الذرية الصالحة، وفيها المؤانسة التي تعين على الآخرة. وقرة عيني في الصلاة، إذا قال لفظ الصلاة ذا في الحديث الصحيح قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، قالوا إن الصلاة يعني بعض الناس قال ذكرت مفصولة وليست من ضمن مش من ضمن كلمة ثلاثة، يعني بعضهم قال قرة عيني في الصلاة على من أمر الآخرة، على أنها من أمر الآخرة، لكن التلذذ بها من أمر الدنيا، يتلذذ بها في الدنيا لكنها هي للإيه؟ للآخرة. ولذلك قال لك هو لما يموت الإنسان، إذا مات الإنسان ومات جسده وتمزقت أوصاله وفنيت أجزاؤه، يسحبه أشياء لا تفنى ولا توارحه، ما تسبش يعني تصاحبه، يعني اللي هو الأنس بذكر الله ومحبة الله والشوق إلى الله، دي مشاعر في القلب، محبة الله والأنس بذكره والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، هذه الأشياء تصحب الإنسان من الدنيا إلى الدار البرزخية إلى الآخرة. وعشان يصفو القلب وتصفو النفس وتلذذ الإنسان فيأنس بذكر الله ويستشعر محبة الله ويستشعر الشوق إلى الله، لازم يتخلص مما سواه. وعشان يتخلص مما سواه يبقى يتخلص من إيه؟ من التعلق بأمور الدنيا. ولذلك الذي يأنس بذكر الله في الدنيا ويستشعر الشوق إلى الله ويتلذذ بطاعة الله ويستشعر محبة الله حقيقة، ده ما يحزنش لما يسيب الدنيا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا بل يفرح بلقاء الله، لأن كان في الدنيا سرحان، كان في الدنيا سرحان زي واحد سرحان، كان في الدنيا إذا أراد أن يذكر الله أو يأنس بذكره أو بطاعته يشوش عليه الدنيا. الدنيا بتشغله، عاوز ينفرد يعني بذكر الله، يجي له الواد يمدها عليه، الزوجة يمدها عليه، المشكلة اللي وراه يتعلق بأمور فتحجزها عن الله، تبعدها عن الله، فإذا هي تنغص عليه. الدنيا مطعم والمشرب والملبس والزوجة والأولاد والمال والوظيفة والكذا وكذا، دي أشياء بتشوش عليه وهي مشوشة على الجميع. ولذلك لما بدأ حتى في أول باب كلام عن الدنيا قال الدنيا عدوة لله ولأوليائه ولأعدائه. الدنيا عدوة لله ولأوليائه ولأعدائه. لله لأنها هي التي تشغل الناس عن الله، ولأوليائه لأنها تصدهم عن الله تعطلهم وتشوش عليهم، ولأعدائه لأنها تشغلهم ثم تؤويهم إلى والعياذ بالله إلى غضب الله. يبقى كلهم يعني تضرروا منها، الأولياء يتضررون من الدنيا والأعداء يتضررون من الدنيا، فهي عدوة لله ولأوليائه ولأعداء. طيب، والعلم الصحيح وذكر الله هو الذي يوصل الإنسان إلى محبة الله. العلم الصحيح مداومة على ذكر الله، سواء ذكر الله سواء قرآن سواء استغفار سواء صلاة سواء صلاة على رسول الله، الصلاة النافلة ركعات يؤديها أو مجالس العلم أو السعي في أمر، في كل هذا يكون قلبه مشغولا بالله، هذا يزيده محبة لله سبحانه وتعالى. ده نوع من الناس، وهذا نادر، وفي نوع يخلط بين هذا وبين غيره، يعني يكثر من ذكر الله ماشي، يكثر من الأعمال الصالحة، طالب في العلم يشتاق إليه ويتحب فيه، يعني يحب العلم ويسعى إليه، وفي نفس الوقت يعني يتزود من الدنيا، يعمل يعف نفسه ويعف أهله، ينشغل بعض الوقت بالدنيا تحصيل رزقه، ويبحث عن راحته في منامه وفي كسوته وفي مطعمه وفي منكحه، ويهتم بأمره وبأمر أهله، ويسعى في الدنيا فيكسب منها ويأخذ منها لتعينه على طاعة الله. إن كان له مال يأكل الطعام الذي يعينه على طاعة الله، يعني يرزق صحة فيسعى في الخير فيصلي الركعات، يبقى عنده صحة تعينه على العبادة على العبادة وعلى العمل الصالح، ويكتفي فكسوته زي ما قلنا زمان في بعض الحديث، قال الكسوة انها يعني بترفع معنويات الانسان، طالما الانسان ظاهره طيب ونظيف ومتطيب ومغتسل ويلبس ويتطيب يبقى معنوياته ترتفع، فهذا يعيش حياة مستقرة سادئة ساكنة، فيعينه ذلك على طاعة الله وعلى عبادة الله. إذا تزوج فزوجة صالحة تعينه على عبادة الله وعلى طاعة الله. إذا أنجب ذرية صالحة يغرس فيها طاعة الله، يعلمهم الخير والعمل الصالح وينشئهم ويربيهم على العمل الصالح، وفي نفس الوقت هم يعينوه على طاعة الله، يعينوه على أمر الدنيا على أمر الآخرة. بهذا حظه من الدنيا يتزود منها للآخرة، أخذ حظا من الدنيا وتزود منه للآخرة، وهذا هو الوسط. إن أخلص نيته وكان صاحب علم يسعى للرزق ونيته خالصة أن يعف نفسه بالحلال ويستعين بهذا الرزق على طاعة الله، ولا يستعمل هذا الرزق في أي شيء يغضب الله ويبعد عن الله، قد يلحق بالصنف الأول، قد يلحق بالصنف الأول، لأنه كل ما يأخذه من الدنيا يأخذه من أجل إيه؟ الآخرة، يبعينه على أمر دينه لأمر آخرة. الصنف الثالث يعني يهتم بالدنيا اهتمام أكثر وينهمك بها وينكب عليها، وهذا يعني همه في الدنيا والآخرة قد تطوف على عقله مرة وتغيب عن عقله أكثر المرات، وربما ترفه بفضول الدنيا، كل ما يشتهي حاجة يأخذ يأكل، عايز أي حاجة يأكل، عايز حاجة يلبس، عايز كل ما يشتهي الشيء يعمله، ويبالغ يعني يبالغ يعني في التمتع بأمر الدنيا ولا يهتم بالإعداد للآخرة. فهذا إن انهمك فيها فباغته الموت يموت كما تموت الأنعام، أكل وشرب ومتعة ولذة ومات على كده. فإن كان له زاد من الآخرة يسير قد ينفع، وإن لم يكن فكمثل الدابة والعياذ بالله، وقد يغلب عليه التلذذ بالمعاصي والشهوات والخصومات من أجل الدنيا، يبقى أصبح والعياذ بالله من أهل الدنيا الذين استعبدتهم الدنيا. طيب، إذا كان الإنسان مطلوب أن يتزود من الدنيا للآخرة من الزاد الحلال والرزق الحلال، فلا بد أن يعلم، أخذناها في كتاب كبير كتاب الحلال والحرام، أن يعلم أن حلالها حساب وحرامها عذاب، كما قال سيدنا علي. لابد أن يستحضر الإنسان عشان ينجو من الدنيا، لابد أن يعرف أن حلالها حساب وأن حرامها عذاب، وقيل المتشابه منها عتاب. يمكن نقول أي طبعا، بحلالها حساب من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لا تزول عبد قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن إيه؟ كل عام مثلا نسمع عليك عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ما عمل به، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول يعني هو في الآخر في اللحظات الأخيرة يسأل هذا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل. أول فاتحة الإيه؟ الدار الآخرة، عمره فيما أفناه. لما أقول ترى أفناه في الفن ولا في اللعب ولا في الخناق والمشاكل ولا في التباهي والتفاخر، ولا نايم وغفلان ومش دريان بحاجة بتحصل حواليه، يأكل يشرب وخلاص، أو أو أو أو انتفع بعمره في علم نافع وعمل صالح لله ولغيره، شبابه فيما أبلاه، شباب قوة وصحة ونشاط وحركة، هذه القوة والصحة والنشاط والحركة فيما استخدمت، فيما استخدمت. طيب، علمه فيما عمل به، لابد أن علم شيئا أن يعمل به. ما فيش واحد الحمد لله حتى الذكر مسلما إلا بيسمع قرآن، إذا سمع آية واحدة من كتاب الله فهي مسؤولية، يسأل عنها كيف يعمل بها. طيب، إذا سمع نصيحة موعظة سمع كذا لابد أن يعمل، وفي ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل من حلال بين؟ يقبل الحمد لله، لا تشوبه شائبة. طيب نقول له، طيب أنفقته فيما أنفقته، هل أنفقه في حق أم في باطل أم في ترف وفي غير منفعة وإسراف وتبذير؟ هذه حدود المحاسبة على المال. إن كان من شبهة شابته شائبة شبهة يبقى يعاتب عليها، يعاتب عليها. والشبهات تكلمنا عنها زمان، قد تكون بطريقة الكسب أو في عين الشيء أو في حكم الشيء. الشبهة في طريقة الكسب، يعني هو ممكن يعمل عمل يبذل فيه جهد بجسده لكن العمل ده مؤداه لايه؟ ممكن بيعمل بجهد او بوظيفه لكن جاءتها عن طريق الرشوه او عن طريق المحسوبيه وضيع فرصه على واحد وخطف فرصه من واحد، او يعمل صنعه ولا يتقنها، او يعمل صنعه ويغالي في المصنعيه، او يعمل صنعه ويغش يغش فيه لا يتقنها ما اداش على الوجه الاكمل، او يغالي في السعر اذا كان مثلا المصنعيه ياخذ ما اكثر مما يستحق، او تاجر نفس النظام يغالي في الربح، او زارع ممكن زرع يعني كد وتعب وفلوس وما نفقه لكن مره يسقي من ميه غيره يسرق الميه من غيره، ومره يجور بشبر على غيره، وهكذا يعني، او يخلط الحلال بالحرام ولا يزبط فيه شبهه. شبهه لما نقول يعني مثلا شبهه دي ميه له ساعتين اخذ ثلاث ساعات وضيع اللي بعد من عطل على اللي بعد منك ثلاث ساعات، هو يقول لك ما جاش لكن انت عارف انت حتى اكثر من حقك، الميه اللي روى بيها دي يحسب عليه او يعني الجرار يقعد يمسح له حته كويسه كده فيقفض الجسر بينه وبين الجيران، يقول يحف الجسر اللي بينه وبين الجيران، يحف الجسر اللي بينه وبين الجيران، يقوم الجيران عشان يعمل جسر طبعا هيجيب منين؟ يجيب من جنب من الجنب الثاني، يبقى هو اخذ له بتاع 10 سم كده، 10 سم اللي وفرهم دول شبهه، وان كان يعني قاصدا عامدا يبقى دخل في الحرم البين والعياذ بالله. الميزان ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لاخيك، وان تحب لاخيك ما تحبه مع التاجر مع الزارع مع الصانع، انت صناعي بتصنع، لو هذا الشيء اللي انت بتعمله بكدك وبتواعدك عمله واحد ثاني تدفع له كام؟ تقول ادي له كام؟ تقول ما تسويش غير 5، تبقى ما تاخذش غير 5. كذلك التاجر الربح المفروض تربح كام؟ نقول له انت لو اشتريتها تقول تستحق كام؟ تعرف الجملة انت عارفه كويس، لو حب تشتريها تسمح بكام ربح؟ لان انت انسان فاهم السوق وفاهم المصاريف وفاهم المحلات تصرف ايه والكهرباء تصرف ايه، يبقى تكلف كذا ياخذ كذا. ولذلك المفترض ان الربح مثلا لصاحب المحل اللي بيأجر محل ويدفع فيه كهرباء ويدفع فيه ميه ويدفع فيه ما اعرفش ايه ويوقف طول النهار، غير اللي بيجيب عربيه كهرباء بيلف بها في النهار، يعني اخرتها 5 جنيه بس لصاحب المشي معاه، يعني ماشي معاه ده لدابته، او تصليح العربيه كهرباء، بيصلح عربيه كهرباء غير اللي بيدفع ايجار وضرايب ووقفه تموين وما اعرفش ايه وشغلانه ومعاناه في المحل. المفترض سعر ده غير سعر ده، لكن قد تجد اللي بيبيعه اغلى من الثاني، واللي يبيع في كشك ايجاره مش عارف كان يبيع اغلى من اللي يبيع في السوبر ماركت. طب اذا ما فيش حاكم عند الناس غير المصلحه، ولذلك ظهر الاحتكار في الزراعه وفي الصناعه وفي التجاره. الصناعيه محتكرين الصنعه، والتاجر محتكر التجاره، والزارع محتكر الزراعه. الاحتكار اصبح وسيله والعياذ بالله، واصبح يعني من انجع الوسائل في تحصيل الربح الكبير. يشتغلوا مع بعض فيحتكروا صنعه، يحتكروا يقول لك اوعى تنقص السعر، ما تنزلش، ما تنزلناش في السوق، انا قلت لكم قبل كده. حتى يعني المهندس في المكتب او الطبيب اللي في العياده او المحامي اللي في المكتب، كل هؤلاء بيتفقوا على سعر تسعيره معينه عشان ما يقول لك ما نقصش اسمي، ما ينقصش في السوق، ما نقصش سمعتي يعني قليله، يعني ازاي سعري يبقى قليل؟ ما يحطش الميزان اللي هو ما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لاخيه، انا احبه لكن ما احبه لنفسه. طيب اذا كان الكسب حلاله حساب وحرامه عذاب وعقاب ومتشابه فيه عتاب، نسال الله السلامه والعافيه. ولذلك اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا، لا يعني لا يتورط لا في هذه ولا تلك، حماه من الدنيا، يحميه من الدنيا يعني ما يتورطش في العمل فيها بنهم وما ما ما يعني يقول ايه ما تفتحش عليه الدنيا، لان اذا فتحت الدنيا ده باب فتنه ولا يجوز. ولذلك حتى حذر النبي صلى الله عليه وسلم الامه ان تفتح عليها زهره الدنيا، وياتي في الباب اللي هو جاب في الاول ابو حامد هنخلي الاخر ان شاء الله في تحذير من الانهماك في الدنيا. إذن حظوظ الدنيا إذا لم تصحبها نية صالحة في أن يستعين على أمر الآخرة فيكون الحظ منها في العاجل دون الآجل، وهذا الذي يعبر عنه بالهوى اللي هو الشهوات والمتاع والانهماك فيها الدنيا، ويحصل مال كثير عشان ياخذ متعة كثير عشان يبني كثير عشان يعمل كثير، وبعدين يتجوز واحدة واثنين وثلاثة ويبني بيت واثنين وثلاثة ومسؤول، والعربية تغير كل سنة مرة، وكل شغلانة طويلة عريضة، وعايش كل همه من أجل هذا، هذا مفتون والعياذ بالله. ولذلك يسمى هذا الهوى، والهوى معناها النيل لأمور الدنيا بغير حاكم من الشرع، وهذا على خطر، لأن من طغى وآثر الحياة الدنيا أن الجحيم هي المأوى، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أن الجنة هي المأوى. يجب الهوى اللي هو اللي جابها في الآية الأولى، وآثر الحياة الدنيا، إن آثر الحياة الدنيا يبقى اتبع هواه، إن فضل الحياة الدنيا وهو في غفلة عن الآخرة هذا متبع للهوى. إنما لو مشى مضى في الدنيا يأخذ منها بالحلال ولا ينسى الآخرة فهذا ليس متبعا للهوى. قد تجد إنسان يتبع هواه في بعض الأشياء أحيانا في شيء ويتركه في بعض الأحيان، مش لازم يكون متبع للهوى على طول أو يعني مطلق للهوى على خط مستقيم، ثم قد يميل الهوى في جانب وتغلبه الدنيا في جانب ويميل الآخرة في جانب آخر. وعايز يقظة تنبه عشان يعني يعرف نفسه فين من هذا المقياس يعني. ولذلك هو يعني استشهد في هذا الموقف بالآيتين، آية سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر إنكم متكاثر في الأموال والأولاد، كمثل إيه غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون وما يجمعه في الآخرة، فهي فارق مال يحصل ويجمع ويفاجأ بغتة يسد كله. وهو أكثر الناس حزنا، أكثر الناس تعلقا بالدنيا، أكثر الناس حزنا عند مفارقته، وأقل لهم تعلقا بالدنيا أقل الناس حزنا عند مفارقتها، لأن اللي عنده يعني حصيلة من الدنيا محدودة هيحزن على إيه؟ خلاص جراح لإيه؟ للنعيم الأوسع. وذكر الآية الأخرى سورة آية سورة النساء التي تلوناها آنفا. ولذلك وجب الحزم والحذر وترك الشبهات حتى لا نحوم حول الحمى، وتلكم هي التقوى، وخير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عزب من نخشى العزاء الحساب عزب ها عزب نشوفه مرة ثانية إن شاء الله، مرة ثانية إن شاء الله تفرج إن شاء الله. ده بالنسبة للنظر للعبد نفسه، يعني حظه من الدنيا أو إيه الدنيا بالنسبة لي أنا، هي حظوظ أو ثلاث دول بأشياء محددة فيها حظه منها اللي هو يعني يأخذه منها ويفارقه عند الايه؟ عند الموت. مطلوب ان نطلبها حلالا تعففا وتزود منها للآخرة، لا يقسو قلبه فيخاصم عليها ويحارب من اجلها او يغش او يحتكر او لحساب نفسه عشان هو ينتفع يضر غيره والعياذ بالله. يبقى ده محارب من قبل الله. أما حقيقة الدنيا بالنسبة لمكوناتها ومشتملاتها وما يشغل منها وكيفية الانشغال بها، مكوناتها وكيفية الانشغال بها، هذا الدنيا قال لك يعني عندك الدنيا عبارة عن أشياء أعيان ترى وتؤخذ وتلتمس مادية يعني ملموسة كده، أعيان مادية ملموسة يراها الإنسان ويحصلها أو يأخذها يعني، وفيها تعلق القلب بها وفيها انشغال يعني ينشغل بها بعض الوقت من زمن عمره. أما الأعيان اللي هو الأرض وما عليها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، بالأرض وما عليها. طيب الأرض المفترض أن القرآن قال أن الأرض مهاد والأرض فراش والأرض سكن والأرض فرشناها فنعم الماهدون، يتمتع بها الإنسان وينتفع بها من أجل أن تعمر الدنيا في نفس الوقت يتزود منها للإيه؟ للآخر. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يبقى مستقر في الزمن اللي هيعيش فيه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، مستقر يبقى يحتاج إلى مكان ويحتاج إلى مقومات تضمن هذا الاستقرار. وتجد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. وده جاء حديث جامع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الأمور النفسية والأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأمور الاجتماعية، كل المعالم الدنيا يعني في المعالم الدنيا معاحي مالية واقتصادية عاوز تلبس وتاكل وتسكن والكلام ده، معاحي اجتماعية عاوز تستقر نفسيا وتبقى لك علاقات بالناس والمجتمع والكلام ده، ونواحي سياسية اللي هي الاستقرار الداخلي والخارجي، الاستقرار الداخلي من نفسك بالقناعة والرضا وتحصيل الرزق أو وجود الرزق، وإذا كان علاقتك بالجار ولا الجار الآمنة وليس لك جار يؤذي ولا من يؤذيك من الناس لو آمنا في سربه، آمنا في سربه لا أحد يتعرض له بأذى ولا أحد يهدده بما يشوب عليه حياته، يعني جار طيب لا يؤذيه، صديق أصحاب في عمل أو في طريق أو في أي مكان، ما فيش أعداء تهدده من الخارج أو من الداخل آمنا في سربه. العدو من الخارج ده موضوع علاقات سياسية، العدو من الداخل ده علاقات اجتماعية، يبقى آمنا اجتماعيا داخليا وخارجيا، معافا في بدنه ماديا صحيا ليس في بدنه ما ينغص عليه حياته فيؤلمه، اللي هي النواحي الصحية، الناحية الصحية. طيب والصحية تحتاج إلى الثقافية والعلمية اللي هي النظافة واللبس والكلام ده والأمور الثانية. ثم عنده قوت يومه اللي هو الناحية المالية والاقتصادية، وفي نفس الوقت قوت يومه عشان يأكل، لو أكل ينام ولو نام يستريح ولو استراح يصلي ويعبد ويرد المصالح كلها، لو جعان ولا عنده شيء أمن لا ينام ولا يصلي ولا يعبد الله. وذلك قال من الله علينا بنعمتي الأمن والطعام، أطعمهم من جوع أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. طيب يبقى الأرض وما عليها مما ينتفع به الإنسان هذا من مقومات الدنيا، طبعا ما عليها اللي بيخرج من الأرض إما طعام وإما شراب وإما ملبس أو مسكن برضه من الأرض. وقد يكون منكح الزواج برضه من الإيه؟ ما يخرج من الأرض، كل الناس تخرج من الأرض. وأيضا لما قسم هو ما على الأرض قال لك حتى لو قسمتها هتلاقي فيها جمادات كالمعادن، وتلاقي فيها نباتات، وتلاقي فيها حيوانات. المعادن أنت بتحتاج ليها، إما معادن كالذهب والفضة تستخدمها أعيان مادة ومال، أو معادن الحديد والنحاس والألمون والكلام ده تستخدمه في آلاتك، الآلات الحداد عايز، والنجار عايز، والمزارع عايز، والصانع عايز، كل هذا يحتاج إلى آلات وكلها تخرج من الأرض. أما النبات يخرج من الأرض ويستخدمه كقوت وكملبس زي ما قلنا، وكمسكن الخيمة اللي بيعملها من النبات، وطعام له وطعام لحيواناته، وبعدين يستخدم الحيوان، والحيوان يأخذ من اللبن واللحم والوبر والجلد والولول، يستخدم منه أمور كثيرة، وكل هذا يخرج من الأرض ومما أخرجه الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه يمن علينا مما خلق لنا في الأرض ومما عليها. الحديث بقية كان في الأجل بقية، نسأل الله التوفيق والهداية والرشاد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، ورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، أطعمنا طيبا، وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.